فلا يجوز للرجل ان يتزوج ابنه اخته او ابنه اخته ولو محرم ام لا. هل يجوز للرجل ان يتزوج ابنه اخته او ابنه اخته ولو محرم ام لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.